السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في هذا المجلس نتكلم عن امرأة قل من يتكلم عنها، وفي هذه الأوقات وفاء لها ولزوجها ولولدها ينبغي أن نتكلم عليها ونعرف الدنيا بها، خاصة نحن كمصريين لنا ارتباط وجداني بها، ألا وهي هاجر رضي الله عنها. هاجر هي زوجة إبراهيم الخليل، وإبراهيم تكلمنا عنه كثيرا وقلنا قد إيه الارتباط الوجداني اللي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم لما قال وابعث فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نحب إبراهيم، فيكثر صلى الله عليه وسلم من الكلام عن إبراهيم. سيدنا إبراهيم سبحان الله له مقام عجيب والارتباط بينا كمان في العشر ذي الحجة، لأن هذه العشر نريد أن ندخل بها بعقلية الخليل وبقلب الخليل أو قريبا من قلب الخليل عليه السلام، لأن المشروع الخليلي يحول أي وادي غير ذي زرع إلى بلد تهوي إليها أفئدة الناس. المشروع الخليلي يبقى بعد الرحيل وفي الآخرين، واجعل لي لسان صدق. هو يريد أن يظل مذكورا بالخير في الناس، ولذلك اليهود بيحبوا إبراهيم، النصارى يعظموا إبراهيم، والمسلمون هم أولى الناس بإبراهيم سبحان الله، لأن إبراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك. والمتأمل لأدعية إبراهيم في القرآن يجد هذه الأدعية عابرة للأماكن والزمان، عابرة للمكان والزمان، عابرة للأمكنة والأزمنة. يعني عم يقول واجعل لي لسان صدق، تلاقي سبحان الله الكل يقول إبراهيم، حتى أنت في الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، كل يوم في الصلاة بتاعتك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ففي ارتباط يومي بإبراهيم، حتى في أذكار الصباح والمساء ملة إبراهيم حنيفة لازم تقول إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رزق ولد سماه إبراهيم. كل دي معاني من الارتباط الوجداني به صلى الله عليه وسلم. بل سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في رحلة المعراج لما أسري به، فكان أشبه الناس به النبي صلى الله عليه وسلم. القبلة اللي احنا كل يوم بنتجه ليها في الصلاة وفي الدعاء وفي الحج والعمرة نطوف حولها، كل الكعبة، كل ده مرتبط بسيدنا إبراهيم. ولذلك خلاصة الحج بتظهر وأنت تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. الحج أن تكون لك مقام كمقام هذا، لك بذل كبذل هذا، يدعي رب العالمين، يدعي للبلد أن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهله، فإلى يوم القيامة تلاقي دايما أن في رزق وفير في مكة، تلاقي دايما في مية وفي اللحم. ليه؟ لأن إبراهيم دعا سبحان الله، اجعل هذه البلد واجعل أفئدة من الناس تهوي. شوف قال أفئدة من الناس، ابن عباس يقول لو قال أفئدة الناس لحج البيت وذهب إلى البيت اليهود والنصارى. لكن سبحان الله حتى الألفاظ الدقيقة دي يقولها الله سبحانه وتعالى يعطيه ويمن عليه، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن هذا البلد تكون بلدا أمنا. إن البلد دي سبحان الله يكون بلد آمن، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه البلد آمنة. كل ده ليه؟ عشان نعرف مقام هذا النبي، مقام هذا النبي، فنبدأ يكون لنا دور وقرب خاص بهذا النبي. ولذلك وإحنا لما سيدنا إبراهيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيا في رحلة الإسراء والمعراج، ماذا قال؟ قال: أبلغ أمتك مني السلام وعليك السلام يا إبراهيم. شوف بيقول له إيه؟ بلغهم إن أنا بسلم عليهم. يا سلام، أي ارتباط وجداني. سبحان الله، لا يقرأ إنسان قصة إبراهيم ويتأمل حال إبراهيم وأدعية إبراهيم في كتاب الله إلا ولا بد أن يهجم وتهجم محبة إبراهيم في قلبك بلا استئذان، وتستقر في قلبك شئت أم أبيت. سبحان الله، هو سماكم المسلمين، فسيدنا إبراهيم في ارتباط كلي وجزئي به. فسبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا رقة سيدنا إبراهيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى مستند إلى البيت المعمور. ليه البيت المعمور؟ مشروعي، المشروع ده بيذكروا أن ده ارتباط بي وجداني، مستند للمشروع بالخاص بي اللي عاش عليه. وزي خلد الله كل شيء في إبراهيم، أدعية إبراهيم، حركات أو حركة ابنه هو بيخبط على الأرض، يلا يلا بسم الله ده يخلد، حركة زوجته وهي بتسعى برضو تخلد. كل شيء في الأسرة دي حاجة عجيبة جدا، حتى الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجد إبراهيم مستند ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد المسلمين. يا إن أولاد المسلمين حول إبراهيم، يكفلهم إبراهيم حتى تقوم القيامة ويأتي آباء هؤلاء فيأخذونهم. يعني كل واحد فقد ابنه قبل البلوغ، أبشر فابنك مع إبراهيم. سبحان الله، فالواحد عم يجي يتأمل هذا الأمر يقول إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ شفتوا مع كل اللي احنا حكيناه ده، وده جزء من قصة إبراهيم، ربنا بيحكي عليه فيقول إيه؟ فآمن له لوط. يا بعد كل ده واحد بس اللي آمن بيه، ومع ذلك كان في غاية الحلم على الناس. لما الملائكة نزلت حتى تبيد قوم لوط، فهو يجادلنا في قوم لوط، قاعد يقول لهم الناس دي لو مؤمنة تقتلوهم هتموتوهم، فيقولوا طيب الناس دي لو كان فيهم مؤمنين، طيب الناس دي لو كان فيهم مجموعة، طب في إن فيها لوط، طب فيها واحد، إن فيها لوطا. سبحان الله، عشان كده أحيانا وأنت تقرأ القرآن فهو بيجادلهم ليه؟ ما هو ده برضو موقف خلاف الأولى. الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما تجد هذا الأمر، فكرة الاحتراز، أن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان هو بيقرأ ربما وردت عليه بعض المعاني والاستفسارات، فيجد القرآن يجيب عن هذا الاستفسار. يا الله سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا سلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ليه الكلام دوت؟ عشان تعرف ليه سيدنا إبراهيم كان يجادلهم. حلم سيدنا إبراهيم هو الذي دفعه لهذا الأمر. وسبحان الله، اللي لو بقى تتبعنا قلب إبراهيم في القرآن وارتباط وربانية إبراهيم، احنا ليه بنقول المقدمة دي؟ عشان نعرف هذه السيدة كيف تربت، يعني اتربت ازاي عما كان زوجها كده إبراهيم. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لو تأملتم وتدبرتم في هذه الآيات كأنكم تسمعون خفق قلب إبراهيم وإسماعيل، كأنك سامع قلبه وسامع ارتباط قلبه. خفق القلب ده تسمعه وهو يعني مخلوط بالرجاء مع الإشفاق، وهو قاعد بيدعي ربنا. ليه؟ لأن هنا الدعاء أتى مش من بعد، مش بعد ما بنى، لا، وإذ يرفع، ورب الفعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني كأن قلبه كان مرتبط من أول ما بدأ إلى أنتهى، قلبه شغال مع كل لبنة يضعها هو وإسماعيل يدعو ربنا، شغالين استغفار ودعاء وسبحان الله، وهم بيرفعوا البيت اللسان قاعد يرفع الدعاء. وده بنستفيد منه فكرة الاستمرارية في الدعاء الضارع باللسان الرافع. القلب ده لازم يكون محسن خاشع دايما مرتبط بالله مع كل لمسة، مع كل حضرتك شغال في الدعوة، شغال في حاجة، أي حاجة بتعملها، أي شيء بتبنيه، اسقي هذا البناء. وانت بتكتب كتاب، اسقي هذا الكتاب من صدقك وإحسانك، اسقي الكلام بتاعك لو أنت بتخطب وتعظ وتنصح الناس، اسقي بناءك إذا أنت تبني وتذكر، دايما اسقيه. أوعى أوعى تذهلك كثرة الأعمال وعلو البناء عن العلي الذي ترفع له الأعمال. الكعبة هي الكعبة، مع عظمة الكعبة ومهابة الكعبة ما أخذت التفاتة من الخليل وولده، زي ما شفنا في الخطاب ده، ما انشغلش بقى بيها وكده، القلب معلق برب البيت، ولذا بقي البيت وسيبقى إلى أبد الآبدين لأنه ربط برب العالمين. المعنى ده يا جماعة مهم جدا جدا، بقدر ما نسقيه من هذا السقاء الأعمال بتاعتنا بقدر ما تبقى، فده سقاء البقاء، سقاء البقاء، عاوز حاجة تبقى ارتبط وعلي هذا الأمر واربطه بالله سبحانه وتعالى. معانا حديث في صحيح البخاري، هقرأه سريعا وبعدين بقى نبدأ ناخد، نحاول بقدر الإمكان نستل من هذا الأثر بعض ما يحببنا في هاجر ويعرفنا بهاجر. إبراهيم تحرك هو مع هاجر وابنه إسماعيل وكانت ترضعه، ويتحرك بهم عند البيت في قصة طويلة، يعني إذا حكيناها الآن فهتاخد وقت، ربما في وقت آخر نتعرض لها. فتركها وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، كان لسه زمزم ما جتش لكن هو في المكان يعني، وليس بمكة يومئذ أحد. يا سلام، فيش في مكة حد، لا يوجد صحراء، ولازم إذا كنت مرتبط بالواحد الأحد فسيأتي بكل أحد. فليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، سب لها جراب فيه تمر وشوية ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا وتركهما، فمشيت وراه فتبعته أم إسماعيل، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ سيبنا رايح فين؟ الذي ليس فيه إنس ولا شيء. حاسين بالوحدة التي فيها؟ احفظوا هذه الجملة لأننا سنحتاج ونعود إليها، الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. هناك أشياء ربما مؤلمة هي السبب أن زوجك لا يلتفت إليك، ليس كل عدم التفات معناها أنه يتجاهلك أبدا، ربما أتاه ما يشغله، وربما لا يريد أن يريك كسرة عينه. وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله، يا سلام على الربانية، الله الذي أمرك بهذا. شوفوا سبحان الله الجمال، جمال المرأة عما تكون فقيها بربها ومحسنة وتحسن التبعل لزوجها، إن هي تحاول بقدر الإمكان تيسر عليه الجواب وتخفف عليه الألم ومرارة الوحشة، فبتقول له الله الذي أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. يا سلام على التربية، يا سلام على التربية، إذا لا يضيعنا. وكلكما إلى كاف، الله أكبر. ثم رجعت، ثم إيه؟ ثم رجعت، يعني مش ذاتها بقى تعيط ويا عيني وأنا مسكينة وأنا كنت في مصر وكنت معززة مكرمة وكنت قاعدة في حالي واللي جابني هنا وأنا ما كانش على بالي، وتبدأ بقى التشكي وتدخل في عقله في دور الضحية، أنا المحتاس وأنا اللي مش عارف اللي إيه، وأنا اللي سابوني وأنا اللي بهدلوني وأنا اللي ما راعونيش وأنا وأنا وأنا وأنا. لا، ثم رجعت وبدأت بقى حياة، بدأت تدرك تماما أنها لن تعيش في دور الضحية ولن تدمن مرض الشكوى. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، رفع إيده وبدأ يدعي ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هو فعلا الوادي غير ذي زرع، بس طالما عند بيتك المحرم فكل حاجة هتكون جميلة. أهم حاجة الدار، الجار قبل الدار. طالما عند بيتك المحرم الموضوع انتهى. فهو بيقول كده، بس سبحان الله، شوفوا ان هو بيدعو، يدعو حيث لا يرونه، كأنه لا يريد أن تتشوش علاقته مع الله. إنسان جميل سيدنا إبراهيم كيعقوب. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. لا يريد أن يدخل أحد في علاقته مع الله. هذا معنى، وفي لفتة أخرى أنهم لا يريدون أن يكسرون من أمامهم. فيعقوب لا يريد أن أولاده رغم هذه القسوة، لا يريد أن يزيد ألمهم، أنهم يرون أباهم والدموع تسيل على خده. بيحافظ جدا على شعور الشعور ده، أن هم مش لا يرون أباهم منكسرة فينكسرون لانكساره. سيدنا إبراهيم لعل هذه من المعاني، هو لا يريد أن هاجة تنكسر فوق هذا الانكسار، وأن هي تهتز أكثر وأكثر. فحيث لا يرونه، يا سلام. في ناس كده يا جماعة لا يريد أن يجعل الأحزان، يريد أن تكون الأحزان بينه وبين نفسه ولا يدخل غيره فيها. حريص جدا أن أولاده ما يخشوش، حريص جدا أن زوجته ما تخشوش. ولذلك بعد ما دعا كل حاجة بيقول له إيه: تعلم ما نخفي وما نعلن. يا رب أنت تعلم إيه اللي أنا قلت اللي قلته، بس في حاجات كتير. الناس يسمعون صوتي وأنت تسمع أنات قلبي، تسمع أنات قلبي. الناس سمعين صوتك، لكن مين اللي عارف احتياجك؟ ممكن تشتكي الواحد، ممكن تروح تستشيري، ممكن تروح تحكي، وفي الآخر خالص تقول: محدش فهمني، ياه محدش فهمني، معرفتش أحكي، مش ادوني وقت. كل الكلام ده خلاصته عاوز تقول ايه؟ انا في قلبي حاجة ونفسي في حاجة، في شرخ جوه محدش حاسس بيه، محدش فاهم انا عاوز اقول ايه. وفي كلام ما ينفعش تقوله لحد، لان مرتبط مثلا بامور خاصة جدا جدا جدا، زي مثلا ممكن يكون في علاقة واحد وقع في ذنب كبير فمش ينفع يقول، أو واحد في مشكلة بين حد وحد وليها ارتباط بأعراض وليها ارتباط مش عارف يتكلم، حاجات كتير جدا سبحان الله. فيبدأ يقول ايه؟ يقول له: يا رب أنا قلت، بس في حاجات كتير جدا ما قلتهاش، لكن زادي أنك تعلم ما الذي في قلبي. أنا عاوز الحاجة اللي جوه تتحل. حيث لا يرونه، وبدأ يدعي. جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذاك الماء، بدأت تشرب ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. إيه ده؟ مش إحنا ابن الخليل؟ مش ده ابن الخليل وأنا زوجة الخليل؟ هو ليه يحصل فينا كده؟ وإحنا كنا عملنا إيه؟ ده إحنا ماشيين على الصراط المستقيم. ده أنا محفظة قرآن، ده أنا زوجي أنا وهو ما بنعملش إلا كل خير، ده إحنا كل شوية بنتصدق بصدقات، هو إيه اللي بيحصل فينا ده؟ عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ويتلبط. طب إيه ذنب المسكين ده عشان يحصل فيه كده؟ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. يا كراهية أن تنظر إليه. يا ريت الأولاد والبنات يفهموا قد إيه إن والدتك بيؤلمها جدا إنك تكون متألم، ما بتحبش أبدا تنظر ليك وإنت بتتألم. كراهية أن تنظر إليه. لو تعرفوا يعني إيه أم، الأمومة دي يا جماعة لولاها، الأمومة في جميع المخلوقات لولاها بعد توفيق الله لذهب جنس المخلوقات. لولا الأمومة، فطرة الأمومة في الحيوانات وفي كل المخلوقات، لولاها لنفد كل جنس من المخلوقات. الأمومة كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا، هتعمليه أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، قعدت تجري، ثم سعت سعي الإنسان المجهود جايب أخره حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا. سبحان الله، المرأة العاقلة دائما تفكر بعقلية الحل لا بعقلية المشكلة. مش تقول حسبي الله ونعم الوكيل وليه عمل فينا كده، طب ما كنا خرجنا معاه ويعني مش عارف ايه والكلام ده، لا قاعدة تبحث عن حل. فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي فذلك سعي الناس بينهما. شفتوا الجمال؟ هتتحركي هنحرك العالم كله بعدك. أم إسماعيل لم ترى، لم تجد شيئا تفعله. عارفين ماذا فعلت؟ هي مش عارفة تعمل حاجة. عارفين عملت إيه؟ لما مش عارفة تعمل أي حاجة دخلت التاريخ فكان كل شيء. لما معرفتش تعمل حاجة ولم تجد شيئا دخلت التاريخ. كيف دخلت التاريخ؟ بهذا السعي، بهذا السعي. فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، طبعا هي عارفة أن في وحي وبينزل، فسمعت صوت، الصوت ده فحست أن هي هو الصوت ده مني أنا وأنا بنهج ولا بتاع، فبدأت تقول صه يعني بتسكت نفسها، ثم تسمعت لا ركزي كده، فحست أن في حد بيتكلم، فقالت له قد أسمعت إن كان عندك غواث، أنا سمعاك لو عندك حاجة قل لي. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء. لما ظهر الماء جعلت تحوضه، يعني تخليه كده حوض حوض حوض. انت عملتي كده؟ هنخلي الدنيا كده طالما انت عملتي كده هاجر. الى يوم القيامه زمزم يظل حوض ويظل بئر. مش انت يعني مش خليتي الميه تروح كده وحوضتيها؟ زمي زمي، يبقى اول حاجه اسمها زمزم، تاني حاجه نحوضها. ليه؟ لا، انت الاسره المباركه لازم تتعامل تعامل خاص. مش انت قلتي لن يضيعنا؟ أنا لن أضيع كل حركة وكل همسة وكل كلمة حدثت، لأنك قلت لن يضيعنا. فجعلت تحوضه وتقول بيديها، بيدها هكذا، عملت بيديها كده، النبي يعمل بإيده كده وابن عباس يعمل بإيده كده برضه، يورونا كانت بتحوض إزاي. يا حتى دي يا رسول الله هتقلدها؟ هنقل لكم صوت وصورة. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. فقال النبي يرحم الله أم إسماعيل، الله يرحمها، لو تركت زمزم، لأن لو كانت سبت المية، لو لم تغرف الماء لكانت زمزم عينا معينة، يعني كانت نهر كده زي نهر النيل، ولا في حد بقى يمنعك ولا سد ولا ما سدش. قال فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة. يا سلام يا سلام يا سلام، فاكرين لن يضيعنا؟ قال لها، بيأكد على المعنى اللي هي قالته، قالت لها لها لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هل أنت من أهل الله حتى لا يضيعك؟ أهل الله، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وكان البيت مرتفقا من الأرض كالرابية. المهم يعني بدأ في ناس تشوف في طيور كده بتحلق من بعيد، لما بقى في مية فبدأت الطيور تنزل المية تشرب، فبدأت الناس من بعيد يشوفوا المية دي فبدأوا يعرفوا أن في مية. فجه جت قبيلة وأقبلوا من أم إسماعيل وقالوا لها تأذنين لنا أن ننزل عندك، إيه رأيك نكون عندكم وكده؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هي عارفة حقوقها كويس جدا وبتحافظ عليها. قالوا نعم. قال النبي فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، وهي بتحب إيه؟ الأنس. ودي كانت رفقة من درهم القبيلة دي. سبحان الله، الشاهد إن هم إيه؟ إن هي أم إسماعيل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وكانت تحب الأنس. هاجر دي مصرية، والمصريين فعلا بيحبوا الأنس دايما كده، يقول لك المصري فكاهي، المصري بيحب يضحك، المصري مش عارف ايه، سبحان الله. وهي تحب الأنس، لقينا حد بقى نمسك فيه أخيرا. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بهم بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك الحلم زوجوه. أول ما أدرك الحلم زوجوه، أول ما بلغ زوجوا امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، وماتت أم إسماعيل. مش هنقدر طبعا نكمل الحديث بعد ماتت أم إسماعيل، ونقف بقى مين هي أم إسماعيل وماذا تعلمنا أم إسماعيل من هذه القصة. عاوزين نخرج بمعاني أم إسماعيل، بتعلمنا هذه المعاني رضي الله عنها. أم إسماعيل، من قصة أم إسماعيل نتعلم منها كما قلت لكم، إن لم تجد شيئا تفعله فربما فعلت شيء يدخلك التاريخ ويخلد الله سبحانه وتعالى ذكرك. هي ابنها خلاص طفل جف صدر أمه وكان يبكي، لم تجد شيئا تفعله، هتعمل إيه؟ أم إسماعيل هاجر بتعلمنا إن في امتحانات ستمر عليك بشخصك وحدك، ليس معك إلا الله. بعض الأخوات أو بعض الناس يعني يقول لك إيه، وكلهم سابوني، حتى لو كلهم جنبك في اختبارات لازم هتكون لوحدك فيها، ليس معك إلا الله. فهاجر بتعلمنا كده، هاجر بتعلمنا لولا الأمومة لما كان يمكن للحياة أن تستمر على هذا الكوكب. كل المخلوقات تولد ضعيفة هشة غير قادرة على الاستمرار في البقاء على قيد الحياة لولا حماية الأم بعد الله سبحانه وتعالى. هاجر بتعلمنا أن السعي ده كان سعي مشاعر، الدافع في هذا الشغف والسعي هو مشاعر الحماية والإنقاذ، سعي البحث عن حل، سعي البحث عن عن إجابة لهذه الأزمة. فعما تيجي تسعى لازم تبقى مدرك أنت مش بتسعى وخلاص، أنت بتدور على حاجة. سعي هاجر بيعلمنا عما نروح نعمل عمرة لعمارة الود ونحن نسعى بين الصفا والمروة ليتصفوا لنا الأحوال، أننا لن نكون مؤمنين حقا إلا عندما نتعامل مع ديننا كما تعاملت هاجر مع ابنها. تتعامل مع دينك كما تتعامل مع ابنك وهو يكاد يحتضر، وهو يموت لو لم تبقى ولو لم تقم لإنقاذه، لو ما تحركتش لإنقاذه يموت. مش هنكون مؤمنين حقا إلا ما نتعامل مع الدين كده. تتعامل مع دينك زي ما بتتعامل مع ابنك وهو بيحتضر، انك تقوم تتحرك. هاجر بتعلمنا اذا اردت ان تنقذ من حولك الذي يحتضر بجوارك لابد أن تسعى وتكرر السعي، ولا تقول سعيت، لأن راحت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. هاجر بتعلمنا أن في مواقف في الحياة، في رحلة الحياة، لابد أنك تهرول فيها وهي قاعدة بتروح ناحية الصفا، تيجي في الوسط كده تجري. في كل شوط من أشواط الحياة هيكون هناك أماكن محتاجة منك أنك تسرع وأنك تشد شوية، زي أوقات المواسم، مواسم الطاعة. اتحرك، الله يكرمك، أنت لو ما اتحركتش في العشر ذي الحجة وتجودهم عشان تنال المشروع الخليلي، عشان حياتك التي بالوادي اللي في قلبك اللي بغير زرع ده يبقى وادي مبارك، الناس كلها تهوي إليك تطلب العلم ونورك ينتشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نستفيد منها أن السعي مكتوب لا فكاك منه، لكن الفكرة فيما سيكون سعيك وفي أي اتجاه. هاجر احنا عرفنا سعيها كان فين. يا جماعة، اللي حصل من هاجر ده ربنا جعله علامة على طريق الدرب والإخلاص. إن الصفا والمروة من شعائر الله. في آيات الحج مش هتلاقي إلا تذكر إلا الركن ده اللي ذكر كده بالطريقة دي. إن الشعير علامة على إخلاصك. على الصفا والمروة بنقول ذكر. إيه هو الذكر ده؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني الله أكبر من الكسل عن السعي، الله أكبر من كل ما يشغلك عنه. فبتعلن وأنت على الصفا خضوع كل ما سينتج عن هذا السعي. أنت بتقول الله أكبر، أنا بسعى عشان يكون الله أكبر، وبتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، صح؟ وبعدين الجملة اللي بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام. عشان تقولوا وتعرفوا الذكر ده، الذكر ده بنستفيد منه إيه؟ وإنت بتقول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بتستحضر الطفل اللي كان بيحتضر ده، ومن الذي أحياه بعدما كاد أن يموت، ومن الذي قدر هذا. وإنت في رحلة الحياة، وإنت في رحلة العشر وبتجود المعاني وبتطوف بقلبك مع الحجاج، بتستحضر إنك هيمر عليك موضع تقترب فيه من هاجر، السعي الهاجري اللي تركت ولدها بين الموت والحياة، ثم وهبها الله أكثر من مجرد الحياة بقدرته، عشان تقول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعدين وانت بتقول أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تعرف ان نهاية السعي الهاجري النصر عبده. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة لهذه البقعة تأمها الملايين وتقصدها لإيه؟ الملايين من البشر. لكن لا يمكن أن تصل إلى نصر عبده إلا بعد السعي الهاجري. لازم تمر بالسعي الذي مرت به هاجر، سبحان الله. فعبده قبل أنجز وعده، فقبل أن ينجز الله لك أنت تكون أنجزت ما عليك، تكون عبده قبل أنجز عبده. وكلمة عبده دي يعني مفردة ليست جمع، كلمة مفرد، كأن كل المنجزات والإنجازات والمشاريع الناجحة تبدأ من فرد واحد. مرة إبراهيم، مرة تبقى هاجر، مرة يبقى محمد. ما محمد هنا كان في مكة لوحده، النهاردة مع الصحابة كلهم، وهو بيقول الذكر ده على الصفا ومستحضر السعي الهاجري. شوفوا زمزم صارت علامة على وجود الحياة في هذه البقعة. لما الناس شافوا الطائر بدأ يلف كده، الناس قالوا لك إلحق إلحق إلحق، إيه الجمال ده؟ أكيد فيه هنا حاجة عالية جدا. هاجر بتعلمنا لما عم يئست من البشر من كل اتجاه، حتى من زوجها النبي، توجهت بكل ما أوتيت من قوة إلى ربها ورب هذا النبي. توجهت إلى الرزاق لما ذهب إبراهيم الذي كان يأتي بالرزق، فذهب الرزق ولم يذهب الرزاق، فبقيت مع الرزاق. إذا لن يضيعنا، كأنها تقول له اذهب أين شئت. إذا رضينا بالوحدة بين الجبال، ورضينا بالصخور فراشا والوحوش صحابا، إذ لم يكن إلا ذلك، طالما الله أمرك فكفى بالله. حسمت المسألة عقديا، فبتربينا على العقيدة، والدين هي بتوفر كتير معك. هاجر بتعلمنا لما يأتيك الفرج ما تنشغلش بيه عن بصلة القلب المتجهة لله. ليه؟ لأن لما هي قالت زمزم وبدأت تزم المية، تزم تتحوط المية كده وتجمعها، فأخذت تزم الماء أي تجمعه، ماذا كانت؟ هذه الالتفات عن المصدر كلفت كتير لأجيال بعدها. يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، كانت نهر. لكن الحركة دي، الالتفاتة دي، الله لم يعاتبها للدهشة اللي هي كانت فيها، فما قطع عنها الماء، وإنما لم يتفجر النهر، كما لم يكن النظر إلى الله حصريا وعدم الانشغال بهذا الأمر. من الذي كان يتوقع أن يحجم هذا الكف الصغير وهي بتحوط المية كده بهذا الكف؟ هذا يحجم هذا الكف بالكف نهرا جاريا ليصبح بئرا. ده طبعا ليس قدح في هاجر، لكن الناس مقامات، زي سيدنا سليمان لما التفت إلى الخيل، فالناس مقامات. فاحنا اللي بنتعلم منه اوعى تلتفت، اوعى تلتفت، لان هي وهي بتبذل كل شيء كانت مش ملتفتة الا رب كل شيء. فلما جاءت الماء انشغلت بالمية، يعني مش مجرد ان هي شربت وخلاص، لا، ده بدأ بقى تحوط وتاخد بالها من المية وتعمل كذا وتحوط عليها. انت خايفة من ايه؟ هو اللي جاب لك المية ده من لا شيء هينفذها خلاص؟ فبقى يبقى في سنة ارتباط بالسبب، هذه الالتفاتة الدقيقة جدا اللي هي أقل. طبعا المنزلة دي يا جماعة دي منزلة ناس رايقة قوي، يعني الناس العالية قوي هم اللي ياخدوا بالهم من الحتة دي، ياخدوا بالهم ان هو قلبه لا راح في حتة كده، زي سيدنا سليمان في قصة صاد التفت سنة. فسبحان الله، هاجر بتعلمنا انك ممكن تسعى في مكان والرزق يأتي في مكان اخر، لان هي رايحة ناحية السعي والصفا، رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، جه المية منين؟ من تحت رجل اسماعيل. فانت ممكن قاعد تاخد بكل الاسباب وتقدم السيرة الذاتية هنا وتروح الناحية دي وتعمل صفحة وتدخل في جروبات وتاخد دورات، والخير يجيلك منين؟ من حتة تانية خالص، زي سيدنا ايوب. الخير كان فين؟ اركض برجلك، الخير جنبك قوي، بس انت شو خد بالك؟ يا ترى مين إسماعيلك اللي بيسبب ليك الوقود للسعي؟ أحيانا كده عما بيكون عندك مشروع اسمه إسماعيل عاوز تحافظ عليه، بيخليك تسعى عشان تلحقه. هاجر بتعلمنا أن النتيجة ممكن تكون بعد السعي المتكرر، رايحة جاية رايحة جاية، جه المية وهي بتسعى، لا، المية ما خرجتش وهي بتسعى، لكن المية جت إمتى؟ متى أتت الماء؟ متى أتى الماء؟ أتت المياه بعدما انقطع السعي، بعد ما خلصت وتعبت. فالنتيجة ليس شرطا أن تأتي أثناء العمل. أحيانا أنت تعمل حاجة بسيطة جدا، زمان كنت قاعد مع أطفال في المسجد وبتعمل معاهم حاجة كده، فعلمتهم نموذج لإزاي يعني يتدبروا الصورة، وورقة كده صغيرة في كشكول باهت صغير وانتهى الموضوع وخلاص. تيجي بعد 15 سنة تفتح الكشكول ده في يوم الأيام فتلاقي المنهجية دي، فتقولها الواحد يقول لك جزاك الله خيرا، هاتها، ويعملها تطبيق على الموبايل، وتبدأ تنتشر انتشار الهواء في الأحياء. النتيجة دي ما جاتش ليه ساعتها؟ هو كده يا جماعة، أنت تسعى والله يقدر لك الخير في الوقت المناسب. علمتنا هاجر برضو ان احنا ما نستغرقش في لحظات الألم، ولكن في لحظات الأمل. في ناس كده بيستغرقوا دايما في اللحظة، في اللحظة الحالية، قاعد بقى يقول ويشوف وبتاع والنتيجة واللي حصل، وقاعد في الحتة دي. لا، هاجر بتعلمنا ان ممكن يكون مشروع الأمة، ان يكون دورك في مشروع الأمة انك تتحمل فراق اغلى من تحب، لان فراقك لهم جزء من تنفيذ المشروع. يعني هي لو كانتش فرقة اسماعيل كانش الموضوع ده جه. فاحيانا بيكون دورك انك تفارق اعز من تملك، اقرب واحد ليك، سيبه اتركه عشان تلحقه. ففراقك لي قد يكون هو انقاذ، هو ده دورك وده اللي ينقذه. في بعض الاحيان يكون دورك ومهمتك انك تظل تعمل وتتحرك حتى تصل الى طريق مسدود غير مفهوم، لانك شغال لغايه خلاص بقى النور قطع وبقت في حيطه قدامك. فاعلم حينها أن دور هاجر قد جاء وأنت على موعد مع ماء المكافأة، ماء زمزم. فخلاص زمزم جاي لك، مهما اشتد الظلام خلاص انتهى، انت عملت كل اللي عليك. إذن لم يبقى إلا أن تهيئ نفسك لتشرب من ماء المكافأة. أقوى رسائل هاجر بتقول أنا لن أعيش دور الضحية ولن أتقن مرض الشكوى، سأخرج من الألم معي آمالا وزمزما. هاجر بتقول لي ابحث عن إسماعيل متجدد في حياتك يجعلك دايما تسعى بلهف وشغف حتى تخرج زمزم المكافأة. هاجر بتقول لنا لا للتحديات مهما كان الوادي غير ذي زرع. هاجر قصة أسرة غيرت الحياة فخلد الله ذكرها. هاجر بتقول وبتعلمنا مش معنى ان انا زوجة واحد ناجح ان انا منجحش وخلاص واكون مكتفية بالنجاح بتاعه. ليس معنى اني بجانب الشمس الا اكون قمرا منيرا. ليس معنى ان زوجي الخليل الا اقوم بدور جليل. لا، انت قاعدة سايبة زوجك هو اللي يعمل كل حاجة وناجح وبتاع، حضرتك خليكي انت السهم الذي في كنانته. عشان كده يا جماعة القرب من الناجحين والعظماء دافع لا مانع. بعض الأخوات تقول أصلا أنا زوجي ومش عارف ايه ومشغول وبتاع وسايب كل حاجة عليا، شفتوا؟ والناحية التانية هاجر ما قالتش كده، هاجر ما كانتش في الدايرة دي. هاجر لم يذكر اسمها في القرآن، صح؟ المهم أن الله خلد ذكرها والنبي خلد سعيها. حتى لو لم يذكر اسمك في كتب، الإنجاز الحقيقي أنك تذكرك الملائكة في السماء ويذكرك الناس بالدعاء. قد يكون دورك الحقيقي انك تلحق اسماعيل، واسماعيل هو اللي يكمل المشروع وهيقوم بكل ادوارك من بعدك. دورك انك تصنع الراحلة، انك تبني الحواريين، بلاش انت كل حاجة. هاجر قالت لزوجها اذا لن لا يضيعنا، طالما قالت كده الله يرزقها بولد يقول يا ابت افعل ما تؤمر، لأنه رضع هذه المعاني من ثدي أمه. بعض الإنجازات هاجر بتقول لنا كده، لا تنجح إلا بترك قطعة من قلبك إسماعيلية. لازم القطعة الإسماعيلية التي في قلبك ممكن تسيبها خلف ظهرك حتى تسعى. لا تجعل إسماعيلك يقيدك مهما كنت تحب. هاجر بتقول لنا أن صوت الأفعال أغلى وأعلى وأجمل من صوت الأقوال، فالفاعل متكلم ولو كان ساكتا. هاجر من حروفها تعرفها، الهاء فيها الهم والهمم، همم تحركت وتحرك الصخر بل تحركت على الصخر، ما الصفا ده صخر. هاجر الألف بتعلمك الأمل حتى لو احنا وسط وادي غير ذي زرع، والجيم في هاجر بتديني الجدية وعدم الاستسلام مع الرجاء في الله سبحانه وتعالى. فاكرين الأخت اللي كانت مريم بنت عبد القادر، اللي كانت يعني عملت صحاح الكتاب صحاح الجوهري، الجوهري 13 مجلد، فبتقول إيه؟ أرجو من وجد فيه سهوا أن يغفر لي خطأي، لأني كنت بينما أخط بيميني، وأنا بكتب بيميني، كنت أهز مهد ولدي بشمالي. تقول معلش يا جماعة، بس أنا والله كتب الكتاب ده 13 مجلد، سامحوني لو في غلطة ولا اتنين ولا كده، لأن وأنا بكتب بيميني أنا كنت بسكت الولد بشمالي. الله الله الله، وإحنا كل شوية نقول العيال شغلنا، أنا مش فاضي أنا مش فاضي. وعلى فكرة دايما الكلمة دي بتسمعها في أمور الدنيا، في أمور الآخرة مش في أمور الدنيا. يعني مش بتحفظي القرآن ليه؟ الأولاد والأولاد. أنت حضرتك ما بتخشيش ليه دورات ترتقي فيها؟ الأولاد الأولاد. نغمة موجودة كده على الموبايل، أول ما حد يقول أي حاجة بتروح مشغلة النغمة دي. لكن ما شاء الله عليها بقى، عم بتيجي رحلة الساحل ولا في شغل في الدنيا شغالة الصبح، ما بتلاقي بقى الأولاد دول انتهوا. فين الأولاد؟ فين النغمة؟ لا، الموبايل على الطيران، مش هتسمع حاجة. بيخلصوا كل حاجة ليه؟ لأن إحنا في أمور الدنيا بنعرف نخلص اللي إحنا عاوزينه، لكن في أمور الآخرة كتير جدا منا بيقع. فهاجر من اسمها تعرفها، والراء تعرف إن هي كان عندها رجاء ورؤية، رؤية واضحة جدا، هي عارفة بتعمل إيه. فهاجر قدمت للأمة هذا النموذج. هاجر بتقول لنا لو في هاجر صحيح هيكون في زمزم وفي إسماعيل. الخلاصة من هذا المجلس، أنا كنت أتمنى وأنا أتقرب إلى الله كل عام، أحاول أتقرب إلى الله كل عام، أن أنا أكون وفي لإبراهيم الذي وفى، أن أنا أكون وفي كل سنة ولو مرة واحدة أتكلم عن هذه المرأة وأحاول أن أحبب الناس فيها، لأن هذه المرأة قليل من يتكلم عنها، وهذه المرأة لابد أن احنا يعني تخلد محبتها في قلوبنا، لازم نحبها ولازم تحبوها ولازم ترتبطوا بيها. اربطوها بالأسر واربطوها بالأزواج واربطوها بالبنات والفتيات، اربطوها عشان تعرفوا قد ايه الغرب يا جماعه ما عندوش قدوات حقيقيه. عشان كده كل شويه بيزيفونا، بيحاولوا يلمعوا قدوات، بيحطوا عليها مكياج ويلمعوها. تلاقي واحد سكير دعير شارب للخمر يحاولوا يلونوه ويطلعوا لك ده القدوه، ومش عارف مين ويطلعوا لك القدوه لاعب كوره وبتاع ويحاولوا يربطوك بيه. انت عندك قدوات كتير، بس اهل الباطل عملوا عليها غطاء عشان ما تشوفهاش. دي من ضمن قدواتك، حاول ترتبط بيها وتستمتع بيها وتعرفوها وتكتشفوا أكثر وأكثر وأكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السعي الهاجري والشغف الهاجري حتى نرزق ماء المكافأة زمزم، ويرزقنا الله سبحانه وتعالى بالمشروع الإسماعيلي الذي يبني البيت مع الخليل، فنفوز في هذه العشر بتجويد هذه المعاني. فأسأل الله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.